يقول وأنا أقرأ الفاتحة في الصلاة أحيانا لا أركز وأجد نفسي وصلت إلى أمين دون تركيز، فأحيانا أقوم بتجديدها مرة أخرى قبل الآيات، فهل هذه بدعة؟ نعم، أنت تفتح على نفسك بابا من الشر لا تتصور سوء عاقبته. فمسألة ركزت أم لم تركز، المهم قرأت أم لم تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فطالما إنك قرأتها أجزأت عنك، وإلا فالتركيز مطلوب في كل الصلاة. فهل كل ما تقول ذكر لم تركز فيها ترجع تعيده ولا تعمل إيه بالضبط؟ الحاصل إنك مجرد ما تقرأها لا تكررها مرة ثانية، وعندك نوافل أو سنن يمكن أنك تعوض النقص اللي شعرت به داخل الصلاة. يعني أنت شعرت أنك لم تركز أو لم تتدبر في قراءة القرآن ولا في الأذكار ولا كذا، بعد الصلاة بدل ما تصلي ركعتين صلي أربعة، ما في بأس، أو تقوم الليل تعويضا لما شعرت به من نقص وقع فيه الفريضة. أما أنك تظل تكرر الفاتحة، طيب لو قرأتها مرة ثانية ووسوس إليك الشيطان أنك لم تتدبر، هتقرأها ثالثة ورابعة ولا تعمل إيه بالضبط؟ وإذا كنت خلف إمام ماذا ستفعل؟ تستمع له أم تظل تقرأ الفاتحة حتى يركع؟ وإذا ركع قبل أن تتمها ماذا ستفعل؟ يعني ستدخل نفسك في متاهات لا قبل لك بها، فاكتفي بقراءتها مرة واحدة فقط. وإذا شعرت بأنه في نوع من عدم التدبر أكثر من النوافل التي شرعت، النوافل التي شرعت لتعويض النقص الواقع في الصلاة، والله أعلم.